تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا مرحى جلال الخير والبركات مرحى جلال الخير والبركات مرحى جلال الخير والبركات أنعم بشهر جاء بالرحمات مرحى والبركات أنا بشهر جاء بالرحمات طال الحنين إليك طال الحنين إليك طال الحنين إليك طال الحنين إليك يا شهر التقى وتشوقت روحي وتشوقت روحي إلى النفحات أيامك العظمى تمر كأنها أيامك العظمى تمر كأنها طيف أيامك العظمى تمر كأنها طيف مضى في أسرع اللحظات أيامك العظمى تمر كأنها طيف مضى في أسرع اللحظات